امر الدنيا راه ما يحاسبوا، طلعوا لك الحساب شحال تكسب هات الغرامه، فهمنا كيف شحال تكسب هات، فهمنا كيف، وهكذا حطيت خدمه يجي يحاسبك هات لي خدمتي، بينما الامور تاع الاخره راهي سايبه ما كاش اللي يحاسب. الدنيا عمل بلا حساب والاخره حساب بلا عمل، فهمنا. فهموا مليح الحكمة تاع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، الدنيا عمل بلا حساب، راك تخدم هامل كتبي بسرعه وين بغات تسرع تسرع، والاخره حساب بلا عمل، ما كان غير وين درت هذه وهات هذه هات الاخرى، ما قاش اللي خاصو شويه قال يروح يرجع للدنيا يخدم شويه. يا خدوما عندكم واحد المثال هنا وامر صحيح، ان الانسان بعضهم لما يلحق للتقاعد ويخصه شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين وعنده المدير مليح يقول له ما عليه شيء، روح زيد اضرب هذاك الخدمه زيد اخدم شويه سنه ولا سنتين ونعطوك لانتريت وتريح، صح ولا ماشي صح؟ يعني خصو شويه على لانتريت يطبع له ويروح يخدم، في الاخره كيخصوك شويه حسنات قال يا ربي نروح للدنيا نزيد نخدم، خلاص اللي خدم راه خدم واللي نعس راه نعاش. آية واحدة في القرآن تكفينا في سورة الملك، واش يقول فيها ربي سبحانه، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمعوا مليح، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علاش خلقنا؟ تبارك تعاظم جل وعلا، لماذا خلق الموت والحياه؟ علاش ناس حيين وناس موتى والداله رايحه حتى تخلص الدنيا؟ لا، ما هي الحكمه يا ربي في وجودنا على وجه هذه الارض؟ ما هي الحكمه؟ الحكمه فسرتها الايه، وهي ليبلوكم يختبركم ايكم احسن عملا. ميزان كيما الميدان اللي يجوزوه التلاميذ ولا اصحاب السيارات ولا ميدان يحطوهم ويشوفوا شكون نجح، لما تكمل المباراه ولا يكمل الامتحان يقسمهم على زول، فائزون راصبون، صح ولا لا؟ هكذا في يوم القيامه يجي ربي الفصل القضاء يقسمنا على زوج، فائزون راصبون سعداء اشقياء. إذن باش تعرفوا علاش رانا موجودين في الدنيا هذه، الإنسان قد يرصب في الدنيا في امتحان ولا كما تقولوا في رخصة تاع السيارة ولا في بحيرة ضاعت له ولا في مشروع انحرق ولا هكذا، تجده مغموم وتجد حالته منكدة وهكذا. هذه دنيا يا أخي العزيز، بدل الفلك وتنجح، ما نجحت درك تنجح غدوة، ما ربحت اليوم تربح غدوة ولا غير غدوة، بينما يا إخواني الكرام الآخرة ما فيهاش غدوة وغير غدوة، يوم واحد برك. لذلك ربي سبحانه واش قال كل يوم لما يقولنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يسمىها ربي غدوة. لماذا سمىها غدوة؟ لأنه قريب مثل الغدات، قريب كما غدوة، بدليل أن الناس يسمعوا مليح. ربي سبحانه لما يسمي الآخرة يسميها غدوة، ولما يسمي الحياة الدنيا يسميها الدنيا لأنها قريبة من الدنو والقرب، بينما الأخرى يسميها الآخرة خيرة وكائنة موجودة وهي الأخرة. وكما يقولوا بالعامية أخركم تقولوا لك الخبر يجيبه التوالى ماشي الأولين، فهمنا كيف؟ الخبر عند الأخر، الأخر يلي مليح، فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام ننتبه جيدا إلى قول الإمام علي رضي الله تعالى عنه لما يقول الدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. لذلك الله تبارك وتعالى خلقنا على وجه هذه الأرض لكي يبتلينا ولكي يختبرنا كيف نفعل. فالكيس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الكيس يعني اللبيب الفاطن، يعني كما تقولوا انتم القافز، فهمتوا؟ القافز انتم تقولوا اللي يسلك راسه، اللي يبيع الحجر، اللي يبلعط واللي يخلط واللي كذا وقال لك يربح، يبيع الحجر يربح فيه، هذا تسموه انتم القافز، بينما القافز هو اللي يسلك روحه من جهنم. شوفوا القافز اللي فسروا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش فسر القافز، احنا نفسروا القافز مش طارق الارض،

فرصة كما هذه وخايا كما هذه خدمت غير شوية أعطاني شوية على أعطاني كون عرف كنت نخدم بزاف. إذا كان مؤمن يندم يقول ها لو كان دريت كنت نخدم بزاف. فرصة كما هذه وخايا كما هذه خدمت غير شوية أعطاني شوية على أعطاني كون عرف كنت نخدم بزاف. وكذلك الثاني يندم على إذا كان مصيب ماذا حتى خير يندم يقول ها لو كان غير بطل ترى نديت كما دفلنا غير بطل هو شدة وأنا ما ديت لذي كل الأخرى. إذا كان محسنا يندم أن لم يكون استزاد من الخير، وإذا كان مسيئا يندم أن لم يكون قد نزع عن إساءته. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام ثبت في بعض القصص الأولى عن ذو القرنين، هذه كمثال حتى تشوف على قضية الإنسان اللي مات يندم، مؤمن يندم ولا ظالم كافر يندم، كلهم يندموا. المؤمن يندم على ما جلس بزاف، والآخر يندم يقول علاش غير بطلت كنت ندي غير شوية برك. ذو القرنين الإمام العادل ويجوا ياكلوا الأخضر واليابس ما يخلوا والو. هذا ذو القرنين لما راحوا دا الغاشي نتاعو في الظلمة يمشوا سمعوا الخيل تاعهم تقربع في الأرض، قالوا له هذه ماشي أمر ماشي عادي، الرجلين تاع الخيل تاعنا يعني راهم يقربعوا في الأرض ماشي عادية، ما هي لا رمل ولا حجر. قالوا له واشنو هذا؟ قال لهم هذا اللي يدي يندم واللي ما يديش يندم. فهمنا؟ قال لهم رانا نمشوا فوق واحد الحاجة اللي يدي يندم واللي ما يديش يندم. ناظوا الناس قالوا احنا في الندامة في الندامة ندو، بعضهم قالوا احنا في الندامة في الندامة ما ندوش. لما كملوا مشاو وطلع النهار خضروا قال لي ذهب غير ذهب ذهب معمر. فهمنا كيف؟ اللي داخل ها شواري عندي وما ديتش شوارية، شكارة عندي وما ديتش شكاية، وهذا قال ها أنا عقب فوق وما ديتش غير حفنة. فهمنا كيف؟ هذه كمثال تاع الإنسان اللي دا يندم واللي ما داش يندم. فهمنا كيف؟ هذا ذاك الإنسان إلى مات كل ما يموت يندم. إذا كان مؤمن يندم يقول ها لو كان غير زدت باش يزيد لربي درجات، وأنا كنت غافل، واللي كان غافل يقول ها لو كان غير بطلت كنت ديت غير شوية ولو حويجة ما ديت والو، عشت في هذه الدنيا مكومة ما ديت حتى غلا، عاش وراح بلا حتى فايدة. الإنسان اللي يعيش ويموت بلا ما يقدم للآخرة هذا موتو في الدنيا قبل حياته يا إخواني الكرام راه ميت. لماذا؟ لأن راه الفرصة موجودة وماهوش يخدم. فهمنا كيف؟ الحاجة نتاع الترفاه ونتاع الغنى ونتاع السعادة بيده وراميها ما بغاش ياخذ بها. إذا نرجع للآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يرجع للكلام اللي كنا نقول فيه يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فهمنا؟ هذا هو اللي كنا نحضره فيه، يقول لك ها لو كان غير قدمت لحياتي قدمت للخارج. احنا رانا نقدموا للخارج ياك، ماشي تقدم للخارج، قدم للآخرة. لأن الخارج بالك الدنيا تنقلب وتصير زنزلة وفلوسك راهو في الخلا، صح ولا ماشي صح؟ الناس في الزنزلة في الأصنام خلاو الملاير كي راحوا للدولة قالوا من توبوا احنا خاسرين كلنا خاسرين، صح ولا ماشي صح؟ قال لك انتم خليتوا عندنا والدولة خاسرة والبنوك تكسرت والتردمت تحت لها كلنا خاسرين كلنا ضايعين، ولكن اللي خلاها عند ربي ما هيش ضايعة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يقول ها يا لو كان غير قدمت كاش دراهم الاخرى ما كان والو، رب القى اكتب انت معمر غير بالسيئات ما عنده حتى حسنات قربوا لله تبارك وتعالى، يبدا يندم ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولكن هل الندامه نتاعو هذه تفيد؟ والله لا تفيد. يقطع كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. اثبت في الحديث ان يوم القيامة الظالمة والجبابرة والطغاة والزنادقة والمشركين وغيرهم من الكفرة لما يشوفوا الموقف ويشوفوا ماذا أعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين وماذا أعد الله تبارك وتعالى للفجار الأشقياء،